لأنه يكون فيها لغط وفيها كذا، وإنما تكون في غير المساجد. أحسن الله إليكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.